السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه طرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة المسافر والمريض. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه، أي عن أنس رضي الله عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة أو من المدينة إلى مكة، من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قال: متفق عليه، واللفظ للبخاري. راوي هذا الحديث هو أنس رضي الله عنه وأرضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالتخريج فالحديث مخرج في الصحيحين، الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأشار المصنف رحمه الله في هذا التخريج إلى أن هذا اللفظ الذي ذكره هو لفظ البخاري رحمه الله في صحيحه، ولهذا قال: متفق عليه واللفظ للبخاري. أما ما يتعلق بشرح متن الحديث فيقول الحافظ رحمه الله: وعنه، أي عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة. وقد اختلف شراح الحديث في هذا الخروج الذي عنه أنس بن مالك رضي الله عنه، هل كان في مكة أي عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، أم كان في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة. والصحيح أن أنس رضي الله عنه عنا وأراد بهذا الخروج رجع النبي صلى الله عليه وسلم والناس إلى حجة الوداع، فقوله رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، أي في حجة الوداع. فقد جاء في رواية في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا من المدينة إلى الحج، خرجنا من المدينة إلى الحج. إذن فهذه الرواية مصرحة بأن المراد بهذا الخروج خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج سنة 10 من الهجرة. ولذلك أيضا جاء في تمام هذا الحديث، جاء في تمام هذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم أن إسحاق ابن أبي يحيى روي هذا الحديث عن أنس، إسحاق ابن أبي يحيى روي هذا الحديث عن أنس، سأل أنس بن مالك رضي الله عنه يعني في تمام الحديث قال: أقمتم بمكة شيئا؟ يعني لما سافرتم هل يعني جلستم ومكثتم مدة بمكة؟ قال: أقمتم بمكة شيئا؟ قال أنس رضي الله عنه: أقمنا بها عشرا، أقمنا بها عشرا. فأخبره أنس رضي الله عنه بأنهم في هذه السفرة مكثوا بمكة عشرة أيام، مكثوا بمكة عشرة أيام. وهذا يدل أيضا على أن هذا الخروج كان في حجة الوداع، لأنه في حجة الوداع مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عشرة أيام. وأما في عام الفتح، في فتح مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني مكث أكثر من ذلك، يعني مكث 19 يوما كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن يقول أنس: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين، أي كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفره هذا يصلي ركعتين ركعتين، أي يقصر الصلاة الرباعية، يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين. قال أنس: حتى رجعنا إلى المدينة، حتى رجعنا إلى المدينة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا زال يقصر صلاته الرباعية فيصلي هذه الصلاة الرباعية ركعتين من حين خروجه عليه الصلاة والسلام إلى عودته. إذن بقي يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أشرت آنفا إلى أن هذا الحديث له تتمة في الصحيحين، وقد قال إسحاق ابن أبي يحيى لأنس رضي الله عنه قال: قلت، يعني قلت لأنس: أقمتم بمكة شيئا؟ هل أقمتم بمكة مدة من الزمن؟ قال: أقمنا بها عشرا، أقمنا بها عشرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة في حجة الوداع عشرة أيام. هذا معنى حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب. وهذا الحديث يدل أولا على مشروعية قصر الصلاة في السفر، هذا الحديث يدل أولا على مشروعية قصر الصلاة في السفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يقصر صلاته فيصلي الصلاة الرباعية ركعتين فقط. ولهذا يقول أنس رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي. وقوله كان يعني يدل على مداومته على ذلك، فكان يصلي ركعتين ركعتين. إذن فهذا يدل على أن المسافر يشرع له أن يقصر صلاته في حال السفر، فيصلي الصلاة الرباعية ركعتين، وهذا هو يعني القصر المشروع. فصلاة الصبح لا قصر فيها، صلاة الصبح لا قصر فيها، هي ركعتان في الحضر وفي السفر. وصلاة المغرب أيضا لا قصر فيها، فهي ثلاث ركعات، فهي ثلاث ركعات في الحضر وفي السفر. أيضا دل هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، على أن قصر الصلاة إنما يشرع بعد مفارقة الديار، يدل على أن قصر الصلاة في السفر، يدل على أن قصر الصلاة في السفر يبدأ بعد مفارقة ديار. ولهذا يقول أنس رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين. إذن فصلاته عليه الصلاة والسلام ركعتين ركعتين متى بدأت؟ بعد خروجه من المدينة. إذن لم تبدأ في المدينة، وإنما بدأت بعد خروجهم من المدينة. إذن فدل ذلك على أن قصر الصلاة يبدأ إلا بعد مفارقة الديار، بعد مفارقة الديار والبيوت التي يسكن فيها المرء. ومما يؤكد ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أيضا، ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أيضا أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا. يقول أنس رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع خرج من المدينة بعد أن صلى الظهر، خرج من المدينة بعد أن صلى الظهر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمسجده أربع ركعات، أربع ركعات. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة، وذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة، ويبعد عن المدينة بعشر يعني كيلومترات تقريبا. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة ونزل هناك يعني ينتظر الناس، أدركتهم صلاة العصر، فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. إذن فهذا يدل على أن المسافر إذا عزم على السفر فلا يبدأ في قصر الصلاة قبل أن يخرج، قبل أن يخرج، بل إنما يبدأ في قصر الصلاة بعد أن يخرج من المكان والبلدة التي يسكن فيها، فيفارق دياره، فيفارق دياره. هذا مأخوذ من حديث أنس هذا: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأحاديث الأخرى. ويدل أيضا هذا الحديث، يدل أيضا هذا الحديث على أن المسافر يشرع له قبل الصلاة حتى يدخل البلد الذي يسكن فيه. المسافر يقصر الصلاة حتى يدخل البلد الذي يسكن فيه. ولهذا يقول أنس رضي الله عنه: فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، حتى رجعنا إلى المدينة. ولذلك لو أن المسافر، لو أن المسافر أدركته صلاة قبل أن يدخل مدينته ولو بمسافة قليلة، ولو بمسافة قليلة، فإنه يشرع له أن يقصره ما دام أنه لم يدخل مدينته، يشرع له أن يقصره. بل حتى لو كان يعني يرى مدينته من بعيد، حتى لو كان يرى مدينته من بعيد ما دام أنه لم يدخلها بعد فيشرع له أن يقصر الصلاة. وهذا المعنى دل عليه حديث أنس هذا، لأنه قال: فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. إذن فمتى يعود المسافر إلى الإتمام؟ إذا رجع إلى مدينته ودخلها، وما لم يدخلها فله ماذا؟ أن يقصر صلاته. كل هذه المعاني دل عليها حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. في حديث أنس أيضا يعني مسألة كبيرة تتعلق بأحكام السفر. حديث أنس رضي الله عنه يتضمن أيضا مسألة كبيرة من مسائل أحكام السفر، وهي يعني مسألة بيان الإقامة التي ينقطع بها حكم السفر. بمعنى أن المسافر لو أنه وصل إلى المكان الذي يريده، يعني لو أن مثلا مسافرا سافر من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، يعني سافر مثلا من مدينة الجزائر إلى مدينة وهران، فإذا دخل المدينة التي يقصدها والتي له شغل فيها، فما هي الإقامة، ما هي المدة التي إذا مكثها وبقيها في تلك المدينة ينقطع بها، ينقطع بتلك المدة وبذلك المكث ينقطع عنه حكم ماذا؟ المسافر، فيؤمر بإتمام الصلاة. فهذه المسألة كثر أيضا فيها خلاف العلماء، واختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة، أوصلها بعضهم إلى أكثر من 20 قولا، فاختلف العلماء في ذلك. فذهب فريق من العلماء، ذهب فريق من أهل العلم وهو مذهب المالكية والشافعية، إلى أن المسافر إذا دخل بلدة أو مدينة أو مكان ونوى أن يقيم فيه من 4 أيام فإنه ينقطع عنه السفر، ينقطع عنه اسم السفر، ويصبح ماذا؟ في تلك البلدة، وبالتالي يؤمر بإتمام صلاته. وهذا القول كما قلت هو مذهب المالكية والشافعية. فعند المالكية والشافعية إذا قصدت في سفرك مكانا ما، إذا قصدت في سفرك مكانا ما وكنت تنوي أن تقيم في ذلك المكان وأن تمكث في ذلك المكان أكثر من 4 أيام، يعني كنت ابتداء تنوي أن تجلس فيه أكثر من 4 أيام، تجلس مثلا 10 أيام أو 15 يوما أو شهرا أو أكثر، فحينئذ تؤمر ماذا؟ بإتمام الصلاة من أول يوم، تؤمر بإتمام الصلاة من أول يوم تصل فيه إلى ذلك المكان وإلى ذلك البلد الذي نويت أن تقيم فيه أكثر من 4 أيام. قالوا: أما إن نوى أن يمكث مدة 4 أيام فأقل، يعني نوى مثلا أن يمكث يوما واحدا ويخرج، ماذا يفعل يا جماعة؟ ها؟ يقصر صلاته. نوى أن يمكث يومين ويخرج، يقصر صلاته. نوى أن يمكث 3 أيام ويخرج، يقصر صلاته. نوى أن يمكث 4 أيام ويخرج، يقصر صلاته. نوى أن يمكث 5 أيام، ماذا يفعل؟ يتم صلاته. هل يتمها بعد 4 أيام؟ لا، يتمها من أول يوم، لأنه نوى أن يقيم في ذلك المكان أكثر من 4 أيام فيصبح في حكم المقيم لا في حكم المسافر، فيؤمر من أول يوم يدخل فيه تلك البلدة أو ذلك المكان بأن يتم ماذا؟ بأن يتم صلاته. إذن هذا يعني المذهب، يعني هو مذهب المالكية والشافعية، ويعزى أيضا هذا القول إلى جماهير العلماء، يعني قال به الكثير من أهل العلم. القول الثاني في المسألة وهو مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة، فقول الحنابلة في هذه المسألة أن من مكث أكثر، يعني من نوى أن يقيم في مكان أكثر من 3 أيام، أكثر من 3 أيام فعليه ماذا؟ الإتمام. إن نوى أن يقيم في مكان أكثر من 3 أيام فعليه الإتمام، وأما إن نوى أن يقيم 3 أيام فأقل فيقصر صلاته. إن نوى أن يقيم في مكان 3 أيام فأقل فيقصر صلاته. إذن مذهب الإمام أحمد يعني أنقص ماذا؟ يعني يوما عن مذهب الجمهور. الجمهور يقولون 4 أيام، الجمهور يقولون 4 أيام، والحنابلة يقولون 3 أيام. فمن نوى أن يقيم 3 أيام فأقل يقصر صلاته، وأما إن نوى أن ينكث أكثر من 3 أيام فيتم ماذا؟ صلاته. وهذا هو مذهب الحنابلة. مذهب الحنفية في هذه المسألة أنهم حدوا ذلك بـ15 يوما. فعند الحنفية، عند الحنفية من نوى أن يقيم أكثر من 15 يوما، من نوى أن يقيم أكثر من 15 يوما في مكان فيؤمر ماذا؟ بإتمام الصلاة. وأما إن نوى أن يمكث أقل من ذلك فيقصر صلاته. إذن فالحد عندهم بـ15 يوما. إذا من نوى أن يمكث أكثر من 15 يوما يتم صلاته، وأما إن نوى أقل من ذلك فإنه ماذا؟ فإنه يقصر صلاته. إذن هذا هو مذهب الحنفية. وهناك طبعا مذاهب أخرى، هناك مذاهب أخرى كثيرة في هذا الباب، منها مثلا مذهب ابن عباس. مذهب ابن عباس رضي الله عنهما الذي خرجه البخاري في صحيحه وسيأتي معه، فأخبر ابن عباس في معنى الحديث بأنه أو بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مكث بمكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة، مكث بمكة 19 يوما يقصر الصلاة. قال ابن عباس كما في البخاري، قال فإذا أقمنا 19 يوما قصرنا، يقول فإذا أقمنا 19 يوما قصرنا، فإن زدنا أتممنا. إذا أخبر ابن عباس بأنه إن أقام في مكان ما، يعني سافر إليه وأقام فيه 19 يوما فأقل فإنه يقصر فيه الصلاة، وأما إن نوى أن ينكث فيه أكثر من ذلك، فإنه يتم الصلاة. إذا فالحاصل أن أقوال العلماء يعني في هذه المسألة وفي تحديد يعني في تحديد أيام الإقامة التي إذا أقامها الإنسان في بلد ما فعليه أن يتم صلاته، يعني في ذلك خلاف كبير بين أهل العلم. وسبب اختلاف العلماء في ذلك يعني يعود إلى اختلاف ماذا؟ الأدلة وآثار الصحابة في ذلك. فسبب خلاف العلماء في هذه المسألة يعود إلى اختلاف الأدلة التي جاءت في هذا الباب واختلاف الآثار في هذا الباب. ولكن يعني يمكن أن نجمل، يعني يمكن أن نختصر ونجمل أدلة هذه الأقوال طبعا باختصار يعني في عدة نقاط. أولا حجة الجمهور، حجة الجمهور الذين قالوا بأن حد ذلك يكون بأربعة أيام، الذين قالوا بأن حد ذلك يكون بأربعة أيام، فمن أقام أربعة أيام فأقل يقصر صلاته، ومن مكث أكثر من أربعة أيام يؤمر بإتمام صلاته. استدلوا على ذلك بما وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فنبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وصل إلى مكة ودخل مكة في حجة الوداع صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في حجة الوداع صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، فطاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة، سعى بين الصفا والمروة. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم بمكان بمكة يقال له الأبطح، يقال له الأبطح. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان فجلس فيه بقية اليوم الرابع، فصلى هناك. ما هي الصلوات التي صلاها هناك يا جماعة؟ طبعا تبدأ بالظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الفجر بمكة لأنه دخل مكة يعني في ضحى اليوم الرابع، فصلى في اليوم الرابع صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم بقي هناك في اليوم الخامس كاملا، واليوم السادس كاملا، واليوم السابع كاملا. ثم أدركه هناك أيضا فجر ماذا؟ اليوم الثامن، صلى فجر اليوم الثامن. وبعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم فجر اليوم الثامن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام بالأبطح، أقام بالأبطح بمكة مدة كم يا جماعة؟ أربعة أيام، مدة أربعة أيام، لأنه صلى فيها كم صلاة يا جماعة؟ صلى فيها عشرين صلاة، صلى عشرين صلاة، يعني عندك أربع صلوات في اليوم الرابع، أربع صلوات في اليوم الرابع وفجر اليوم الثامن، هذه صلاة يوم كاملة يعني خمس صلوات، واليوم الخامس كاملا والسادس كاملا والسابع كاملا. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني مكث هناك عشرين يوم، عشرين أو يعني أربعة أيام مكث يعني في الأبطح أربعة أيام، صلى فيها عشرين صلاة، ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المكان الذي يقال له الأبطح وخرج إلى منى في يوم التروي، خرج إلى منى في يوم التروي. فقال جماهير العلماء النبي عليه الصلاة والسلام مكث بالأبطح أربعة أيام، وهو يعلم بأنه سيمكث هذه المدة، يعني نوى أن يقيم هذه المدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل في ذلك المكان هو يدري ويعلم بأنه لن يخرج منه إلا بعد صلاة الفجر في اليوم الثامن، يعني يوم التروي. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام مكث في هذا المكان 4 أيام وهو يقصر الصلاة. قال جماهير العلماء: وبالتالي فمن نوى أن يقيم في مكان 4 أيام فأقل فله ماذا؟ أن يقصر الصلاة. وأما إن نوى أن يمكث أكثر من ذلك فيؤمر ماذا؟ بالإتمام، فيؤمر بالإتمام. فإن سألت وقلت: من أين له أن من مكث أكثر من ذلك فإنه يؤمر بالإتمام؟ يعني ما الذي يدرينا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لو زاد مثلا يوما خامسا لا أتم ولما قصر؟ حجتهم في ذلك أن القرآن الكريم علق قصر الصلاة بالضرب في الأرض، علق قصر الصلاة بالضرب في الأرض، فقال الله تبارك وتعالى: ليس عليكم، أو لا قبل ذلك، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فهذه الآية علقت القصر وربطته بالضرب في الأرض. ومتى يضرب الإنسان المسافر بالأرض؟ إذا كان في حال السير، إذا كان في حال السير، لأنه مر معنا في تعريف السفر، مر معنا في تعريف السفر أن المسافر هو الذي يفارق، المسافر هو الذي يفارق وطنه، هو الذي يفارق وطنه ومكان إقامته، فيقطع مسافة من الأرض ليصل إلى مبتغاه، إلى المكان الذي يريده. إذن هذا هو تعريف المسافر. إذن فالسفر لابد فيه من قطع مسافة، وأثناء قطعك في هذه المسافة فأنت ماذا؟ تضرب في الأرض، تضرب في الأرض، إما يعني سيرا بالأقدام أو سيرا مثلا على دب. إذن فالآية القرآنية علقت القصر بالضرب في الأرض: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وبالتالي فالأصل، قالوا الأصل أن القصر في حال السفر إنما يكون أثناء ماذا؟ قطع المسافة، يكون أثناء قطع المسافة. وبالتالي فمن قطع مسافة أثناء سفره ووصل إلى مكان وأقام فيه، فالأصل أنه في هذه الإقامة، لا يقصر الصلاة، اللهم إلا أن تكون إقامته متعلقة بسفره. إذا كانت إقامته متعلقة بسفره فيقصر طبعا. ما معنى متعلقة بسفره؟ قطع مسافة ثم نزل بمكان ليستريح ثم ماذا؟ يواصل السفر. فنقول هنا الإقامة متعلقة ماذا؟ بالسفر، إذن يقصر الصلاة. نزل مثلا في مكان ليتزود، بالطعام والماء، فالنزول هنا متعلق ماذا؟ متعلق بالسفر وقطع المسافة، فيقصر ماذا؟ الصلاة. ولكن لو أنه نزل في مكان وأقام فيه لا تعلق له ماذا؟ بسفره التي يقطعه، وإنما يعني نزل هناك لقضاء حاجة ما، لأداء شغل ما. قالوا فالأصل، الأصل أن القصر إنما يكون في حالة قطع المسافة، فإذا انتهيت من المسافة ووصلت إلى المكان الذي تريده، ووصلت إلى المكان الذي تريده، فالأصل ماذا؟ أن ينقطع عنك القصر. واضح يا جماعة؟ قالوا لأن الآية علقت القصر بالسير، بالضرب في الأرض، بالضرب في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وبالتالي فمن انتهى ضربه في الأرض ونزل في مكان وأقام فيه فالأصل ماذا؟ أنه يتم، فالأصل أنه يتم. قالوا ولكن استثنينا مدة أربعة أيام، استثنينا مدة أربعة أيام من هذا الأصل لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذهب إلى مكة في حجة الوداع وأقام بالأبطح لمدة أربعة أيام، وهو يعلم لأنه سيمكث هذه المدة بذلك المكان، ومع ذلك ماذا؟ قصر صلاته. وبالتالي فمن أقام بمكان هذه المدة أو أقل فله أن يقصر اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من أقام أكثر من ذلك فيعود ماذا؟ يعود إلى ماذا يا جماعة؟ إلى الأصل. أنتم تتابعون معي أو لا؟ إلى الأصل الذي هو الإتمام وعدم القصر، لأن القصر كما قلنا يعني الشارع ربطه ماذا؟ بحال السير والضرب في الأرض. وبالتالي فمن مكث مدة أكثر من ذلك فإنه يعود إلى الأصل، فهو الآن ليس في حالة ضرب الأرض وليس في حالة سير، إذن فلا يقصر بل يتم صلاته. وبالتالي إذن هذه خلاصة يعني استدلال الجمهور. وبالتالي فمن مكث بمكان ما أو نوى أن يمكث بمكان ما سافر إليه مدة أربعة أيام فأقل فيقصر الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في هذه المدة. وأما من نوى أن يمكث أكثر من ذلك فلا يقصر، لا يقصر، ويعود ماذا؟ إلى الأصل الذي هو الإتمام. إذن هذه يعني باختصار كما قلت يعني حجة الجمهور، هذه باختصار حجة الجمهور. الحنابلة استدلوا بنفس الدليل، استدلوا بنفس الدليل، ولكن كما قلنا هم التحديد عندهم بماذا؟ بثلاثة أيام، التحديد عندهم بثلاثة أيام. ولكن كيف استدلوا بنفس الحادث؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكة في صبيحة اليوم الرابع، في صبيحة اليوم الرابع، إذن فهو لم يمكث هذا اليوم كاملا، لم يمكث اليوم الرابع كاملا. إنما بدأت أيامه أكثر من متى يا جماعة؟ من اليوم الخامس. قالوا فاليوم الخامس مكثه كاملا، والسادس مكثه كاملا، والسابع مكثه كاملا، واليوم الثامن أيضا صلى فقط الفجر ومكث ثم خرج. إذن فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يمكث بذلك المكان إلا ثلاثة أيام فقط، يعني نعني أياما كاملة، فلا يحسب يوم الدخول ويوم الخروج. قالوا فمن نوى أن ينزل في مكان وأن يقيم فيه ثلاثة أيام فأقل، ثلاثة أيام فأقل، فيقصر ماذا؟ صلاته، دون أن يحتسب في حقه يوم الدخول ويوم الخروج. وأما من نوى أن يمكث أربعة أيام كاملة فما فوقها فيؤمر ماذا؟ فيؤمر بالإتمام. إذن هذا هو يعني وجه استدلال الحنابلة بهذه القصة. وأيد الحنابلة مذهبهم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأذن للمهاجرين في حجة الوداع أن يمكثوا بمكة بعد فراغهم من الحج أكثر من ثلاثة أيام، يعني بعد حجة الوداع، يعني بعض المهاجرين بعد المهاجرين اشتاقوا ماذا؟ إلى وطنهم طبعا الأصل، ولكن هذا الوطن فرقوه لله، هاجروه ابتغاء مرضات الله جل وعلا، هاجروه ابتغاء مرضات الله. فأراد بعضهم أن يمكث بعض الوقت بمكة بعد فراغه من الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم أن يمكثوا أكثر من ثلاثة أيام. لماذا؟ هذا الحنابلة، لأنه ما دام يمكث ثلاثة أيام فأقل فهو في حكم ماذا؟ المسافر، فهو في حكم المسافر. وأما إن أقام أكثر من ثلاثة أيام فيصبح ماذا؟ في حكم المقيم، كأنه رجع وأقام بالبلد الذي تركه لله، وهذا ما لا ينبغي. طبعا الإنسان إذا ترك شيئا لله يتركه، فالمهاجرون تركوا أوطانهم لله جل وعلا، وبالتالي فليس لهم أن يرجعوا عن ذلك وأن يعيدوا ويقيموا في الأوطان التي تركوها لله. وبالتالي فلو أنهم مكثوا بمكة بعد الحج أكثر من ثلاثة أيام لصاروا في حكم ماذا؟ المقيمين، وهذا مما لا ينبغي. إذن فقال الحنابلة دل ذلك على أن من أقام بمكان ثلاثة أيام فأقل فلا يزال ماذا؟ في حكم المسافر، فله أن يقصر الصلاة. وأما من مكث أربعة أيام فأكثر فهو في حكم المقيم، ويؤمر ماذا؟ ويؤمر بإتمام صلاته، طبعا هذا الكلام جميل، ولكن تعكر عليه يعني بعض الأشياء. ولهذا كما قلت يعني المسألة هذه يعني من المسائل الكبيرة التي كثر فيها الخلاف والنزاع، وليست من المسائل التي يعني يظنها بعض الناس سهلة، هي من المسائل يعني العويصة التي فيها إشكالات كثيرة. من الاعتراضات التي اعترض بها على استدلال هؤلاء بقصة إقامته عليه الصلاة والسلام بالأبطح في حجة أربعة أيام أو ثلاثة أيام على الخلاف السابق، من الاعتراضات التي يعني وجهت لهذه الأقوال أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وصل إلى مكة كما قلنا في اليوم كم يا جماعة؟ في اليوم الرابع. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج متى؟ في اليوم الثامن. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج في اليوم الثامن فإن كل الناس سيخرجون ماذا؟ معه. ولكن هل كلهم وصل إلى مكة في اليوم الرابع؟ نقول لا، منهم من وصل بعد ذلك ومنهم من وصل قبل ذلك. إذن من الناس، هذا يقينا، من الناس من وصل إلى مكة في اليوم الثالث من ذي الحجة، ومنهم من وصل إلى مكة في اليوم الثاني من ذي الحجة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم ماذا؟ لم يأمرهم بأن يتموا صلاتهم، فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من وصل كما وصلنا نحن في اليوم الرابع فليقصر صلاته، وأما من وصل أقل من ذلك فإنه سيمكث في مكان أكثر من 4 أيام فليس له ماذا أن يقصر بل عليه الإتمام. فهذا طبعا اعتراض أيضا يعني وجيه يعترض به على هذه الأقوال وعما استدلوا به. إذن هذا كما قلت يعني باختصار حجة هؤلاء. وأما حجة الحنفية فقد جاء في بعض روايات حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه في فتح مكة مكث بها 15 يوما يقصر الصلاة. وجاء طبعا في رواية كما سيأتي 17 يوما، وجاء في رواية 19 يوما، وجاء في رواية 20 يوما. فكأن الأحناف يعني أخذوا الأقل، الذي هو ماذا المتيقن، فقالوا يعني هذا الأقل وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في فتح مكة مكث بها 15 يوما يقصر ماذا الصلاة، فهذا هو المتيقن. فبالتالي عندهم من مكث هذا القدر فأقل قصر ماذا الصلاة، ومن مكث أكثر من ذلك فإنه ماذا يتم الصلاة، هذا يعني استدلال الحنفية. إذن هذه الآن 4 أقوال وهي من أقوال المذاهب الأربع، أن المعتبر في ذلك يعني مدة 4 أيام عند الجمهور، وثلاثة أيام عند الحنابلة، و15 يوما عند الحنفية. يعني هذه يعني أشهر الأقوال عند المذاهب الأربع. يبقى الآن أيضا في هذه المسألة يعني قول قوي جدا، وهي أن هذه المسألة لا تتحدد بأيام معينة، فلا يقال من سافر إلى بلدة فنوى أن يمكث بها المدة الفلانية فله أن يقصر الصلاة، وإن مكث أكثر من ذلك فليس له أن يقصر بل يتم. يعني ذهب بعض أهل العلم وبعض المحققين إلى أن هذه المسألة لا تتحدد أيضا بأيام معينة، كما هو الحال والشأن في قضية ماذا المسافة، التي تقصر فيها الصلاة. فكما أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة لا تتحدد بأيام بأمتار أو كيلومترات معينة محددة، قالوا كذلك هذه الإقامة التي ينوي المسافر أن يقيمها في بلد معين فإنها لا تتحدد بأيام معينة. قالوا وبالتالي فمن سافر إلى مكان ما بنية قضاء حاجة ما فإنه يعد مسافرا حتى يرجع وطنه، ولو مكث يعني في تلك أو في ذلك المكان يعني 15 يوما أو 20 يوما أو شهرا، فإن كل ذلك لا يتحدد بمدة زمنية معينة، بل ما دام أن المرء يعني سافر إلى ذلك المكان لقضاء حاجة ويعود ولم ينوي أن يتخذ ذلك المكان موطنا له ولا مكان إقامة دائمة له فإنه يقصر الصلاة حتى يرجع فإنه يقصر الصلاة حتى يرجع. استدل هؤلاء بأحاديث، منها ما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 19 يوما، مكث بمكة 19 يوما وهو يقصر الصلاة، فهذه المدة أكثر من مدة 3 أيام وهو تحديد الحنابلة، وأكثر من مدة 4 أيام وهو تحديد الجمهور، وأكثر من مدة 15 أيام وهو تحديد الحنفية. إذا قالوا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مكث مدة أكثر من ذلك ومع ذلك قصر الصلاة، قالوا فدل ذلك على أن يعني هذه المدة لا تتحدد بأيام معددة أو معينة، بل للمرء أن يقصر الصلاة ما دام مسافرا في ذلك المكان حتى يرجع. ونكمل إن شاء الله بعد أذان العشاء. إذن نعود إلى القول الأخير الذي كنا بصدد بيانه قبل أذان العشاء، فذهب بعض أهل العلم وبعض المحققين منهم إلى أن المسافر إذا وصل إلى بلد ما لقضاء حاجة أو نحو ذلك فله أن يقصر الصلاة ما دام فيها ولو مضى عليه أكثر من 3 أيام أو 4 أيام أو 15 يوما، بل يقصر الصلاة حتى يقضي حاجته ويعود إلى بلده ووطنه. وهذا القول نصره ابن القيم رحمه الله، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد قال وهو يذكر فوائد غزوة تبوك. قال رحمه الله: ومنها، أي من فوائد هذه الغزوة وهذه القصة، أنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما. وهذا سيمر معنا في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في تبوك ونزل بمكان 20 يوما وهو يقصر الصلاة. فيقول ابن القيم: ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن اتفقت إقامته هذه المدة. وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أو قصرت. إذا كان، تأمل، إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله يعني بعض آثار السلف يعني في هذا الباب، وأنهم كانوا يعني يمكثون ببعض الأماكن يعني أياما طويلة ومع ذلك يقصرون الصلاة. قال ابن القيم بعد ذلك: فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ترى، وهو الصواب. وحمل هذه الآثار على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يجمعوا يعني لم ينوا الإقامة البتة، بل كانوا يقولون: اليوم نخرج غدا نخرج، وفي هذا نظر لا يخفى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وهي ما هي، يعني كانت دار كفر وشرك، قال: وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام ويهدم قواعد الشرك ويمهد أمر ما حولها من العرب. ومعلوم قطعا أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأتى في يوم واحد ولا يومين. وكذا إقامته بتبوك، فإنه أقام ينتظر العدو، ومن المعلوم قطعا أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل يحتاج قطعها إلى أيام، وهو يعلم أنهم لا يوافون في 4 أيام. وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج. ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في 4 أيام، بحيث تنفتح الطرق. وكذلك إقامة أنس بالشام 2 سنين يقصر، وإقامة الصحابة برمى هرمز 7 أشهر يقصر. ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد يعلم أنه لا ينقضي في 4 أيام، إلى آخر كلام ابن القيم رحمه الله. إذن فهؤلاء وعلى رأسهم ابن القيم رحمه الله يستدلون أولا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مكث بمكة عام الفتح، مكث بمكة عام الفتح 19 يوما، ومكث في 9 بتبوك 20 يوما وهو يقصر الصلاة. قالوا: فدل ذلك على أن المسألة يعني لا تتحدد بأيام 3 أيام أو 4 أيام كما ذهب إلى ذلك الجمهور. قالوا: أضف إلى ذلك أنه ثبت عن السلف كابن عمر وأنس رضي الله عنه وغيرهما أنهم يعني كانوا يمكثون ببعض الأماكن يعني شهورا طويلة، ومع ذلك كانوا يقصرون الصلاة. قالوا: فدل ذلك على أن هذه المدة لا تتحدد ب3 أيام أو 4 أيام. ولكن طبعا جماهير العلماء يعني لهم رد على هذه الأدلة، لهم رد على هذه الأدلة. فجماهير العلماء ماذا يقولون؟ يقولون مثلا في فتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام يعني مكث بمكة 19 يوما، ولكن هل هذه الأيام، هل هذه الأيام يعني كانت محددة عند النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يمكثها؟ الجواب لا. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم بأنه سيمكث هذه المدة، بل أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح لغرض معين، لهدف معين، وهو عليه الصلاة والسلام لا يدري متى سينقضي يعني هذا الشهر، فهو لا سينقضي هذا الشهر، وفي ذهنه أنه متى انتهى من شغله هذا فإنه سيخرج من مكة. فشغله عليه الصلاة والسلام لو أنه انقضى في يوم واحد لرجع، إذن فمكثه هناك يعني كان مرتبطا ماذا؟ بشغل معين، فذلك الشغل هو الذي حبسه، هو الذي حبسه. لا خرج النبي عليه الصلاة والسلام، إذن فهو لم ينوي أن يقيم في ذلك المكان يعني أيام معينة محددة كما نوى ذلك في حجة الوداع، بل حبسه يعني شغل معين، ولو انقضى ذلك الشغل في يوم أو يومين لخرج. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فهو حب في ذلك المكان اضطرارا لا اختيارا، يعني ما كان ينوي أن يمكث تلك المدة، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينتظر أمرا معينا، ولو تم ذلك الأمر يعني خلال يوم أو يومين لخرج النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فطول مكثه لم يكن مقصودا، ولذلك مثلا ابن عمر رضي الله عنه لما حبسه الثلج في بعض البلاد فتلك الإقامة هل نواها ابن عمر؟ لا، لم ينوه، ولهذا لو أن الثلج يعني ذاب في يوم أو يومين لخرج ابن عمر رضي الله عنه من ذلك المكان. إذن فطول المكث لم يكن منويا. إذن ففرق، فرق عند الجمهور بين من يقيم إقامة أكثر من هذه الأيام وهو ينويها ابتداء، وبين من يقيم في مكان ما إقامة لم ينويها ولم يقصدها. ولذلك الجمهور قالوا لو الإنسان مكث في مكان ولو مدة طويلة، ولكن هو يقول في نفسه لو انقضى شغلي اليوم لخرجت، ولكن شغله لم ينقضي وبقي محبوسا في ذلك المكان، قالوا هذا يعد مسافرا لأنه لم ينوي أن يقيم هذه المدة في ذلك المكان. إذن فإقامته في ذلك المكان غير مقصود. إذن فالجمهور كما ترون يعني يفرقون بين من يقيم في مكان ما إقامة مقصودة، فهو ذهب لذلك المكان لينكث 10 أيام أو 15 يوما، وبين من ذهب إلى ذلك المكان وهو لا ينوي أن يقيم هذه المدة ولكن حبسه شغل معين وربط خروجه بانتهاء ذلك الشغل. يقول لو انتهى شغلي الآن لخرجت، ولكنه ماذا؟ لم ينتهي فيتأخر يوما آخر وهكذا. إذن هذا هو يعني جواب الجمهور على هذه الأدلة. الآن نأتي إلى يعني خلاصة هذه المسألة، يعني نلخص يعني هذه المسألة يعني ولو يعني في يعني دقائق يعني قليلة لأنه أدركنا الوقت. أولا ينبغي أن نعلم بأن المسافر إذا خرج من وطنه وقصد مكانا ما، بلدة ما، بلدا ما، فإنه لا يخلو من 3 حالات. المسافر إذا خرج من وطنه إلى بلد آخر، إلى مدينة أخرى، فإنه لا يخلو من 3 حالات، لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى الحالة الأولى أن ينوي أن يتخذ ذلك المكان وطنا، يعني هو مثلا كان يسكن في وهران وجاء بنية أنه يسكن في العاصمة، يتخذ العاصمة وطنا له فيسكن فيها. فنقول هذا ماذا؟ يتم طبعا بالإجماع، هذا يؤمر بإتمام صلاته بالإجماع، لأنه نوى أن يستوطن ذلك المكان الذي ذهب إليه وأن يتخذه وطنا له. ولهذا مر معنا في كلام ابن القيم ماذا قال؟ قال إذا كان غير مستوطن، يعني لم ينوي أن يستوطن ماذا؟ ذلك المكان. الحالة الثانية أن ينوي أن يقيم في ذلك المكان إقامة مطلقة. إقامة مطلقة، ما معنى إقامة مطلقة؟ يعني غير محددة بزمن، يعني شخص مثلا جاء مثلا من مدينة بجاية أو من مدينة الصيف مثلا ليشتغل صيف، وما قالش نشتغل شهر ونخرج، ما قالش نشتغل شهر ونخرج، لا، جعل المدة ماذا؟ مفتوح، جعل مدته ماذا؟ مفتوح، قال نشتغل راس، ولم يربط إقامته هنا بمدة معينة. فنقول هذا جاء ليقيم هنا إقامة مطلقة، وهذا أيضا يؤمر بإتمامته باتفاق العلماء، هذا يؤمر بإتمام الصلاة باتفاق العلماء. ولهذا من الخطأ الذي يفعله كثير من العمال إخواننا مثلا البنائين وغير ذلك تجده عند 30 سنة في العاصمة ويقصر في صلاته، هذا خطأ فادح يا جماعة، هذا أحد من العلماء، يعني أن تبقى هنا بقاء مطلق وتقصر صلاتك هذا غير صحيح. وبالتالي فمن ذهب قصد بلد، قصد بلدا ليقيم فيه يعني لأجل عمل مثلا أو لأجل طلب العلم ونحو ذلك إقامة مطلقة، يعني دون أن يحددها بزمن معين، فهذا يؤمر بإتمام صلاته، هذا يؤمر بإتمام صلاته، لأنه نوى أن يشتغل هنا على يعني وجه مطلق غير محدد. تبقى الحالة الثالثة التي كثر فيها النزاع خاصة بين العلماء المعاصرين من جانب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكثير من أهل العلم، هي أن يذهب إلى مكان وينوي أن يقيم فيه إقامة معينة محددة، يعني شخص مثلا ذهب ليدرس في الجامعة مثلا لمدة 4 سنين ويرجع، ذهب ليدرس لمدة 4 سنين ويرجع، شخص آخر ذهب إلى مكان آخر ليعمل مثلا لمدة 2 سنين ويرجع، فإذا انتهت وينوي إذا انتهت هذه المدة أرجع، إذا انتهت هذه المدة أرجع أعود. فهذا الذي كما قلت يعني كثر الخلاف فيه، ولعلنا يعني أن نرجع يعني هذه النقطة إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلى ذلكم الحين نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.